بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حينما هذا هو الشريط الأول من كتاب بشير الأفراح ودليل العروسين إلى آداب الخطبة والنكاح، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن ووكيلنا مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم نبأ الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء يتساءل الراغبون في الزواج على من يقيم بيت الزوجية. دعني أوجه إليك هذا السؤال القرآني وأنت تخطو خطواتك الأولى لإقامة بيت الزوجية. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ التوبة. وفتش عن الله في قلبك قبل أن تضع حجر الأساس في بيت الزوجية. إن حب الله ورسوله هو الحب الأول والأخير، بل هو الحب الأكبر. ومن أجل هذا أمر الله نبيه أن يقرأ عن مسامع المسلمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. التوبة. ولا أراك مستجيبا لله ورسوله تأبى إلا أن تقيم بناء بيت الزوجية على تقوى من الله ورضوان. فتعالى إذا نتزود بالآداب الإسلامية والقيم العربية من أجل حياة أفضل وسعادة أكمل ومستقبل أجمل. إن إسلامنا العظيم هو حصن وملاذنا، ففي ظلال تعاليمه تزدهر الحياة ويعم الرخاء وترفرف على بيوتنا أعلام السعادة، ويرضى عنا الله ورسوله ويبارك الله لنا في ذريتنا وحياتنا ويبارك علينا. محمد إبراهيم سليم، القاهرة، في رمضان عام 1411 هجرية، الموافق لشهر مارس لعام 1991 ميلادية. عنوان: حمدا لله على التوفيق. وقل الحمد لله أيضا عندما تتأهل للزواج وتجيب داعي الله. قل: الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. إن كلمة الحمد لله تعبير إنساني عن رضا وسكينة النفس وهدوء البال، بل هي البلسم الشافي للقلوب والنفوس. لقد كانت زينب بنت سليمان ابن عبد الله بن العباس تقول: من أراد أن يكون الخلق شفعاءه إلى الله فليحمد الله. ألم تسمع إلى قولهم: سمع الله لمن حمده وخاف الله واستحي منه؟ إن خوف الله يجعل المرء يضبط شهواته ويصون جوارحه ويحصن نفسه عن الحرام حتى يعفه الله. فمن كان عفيفا عاش شريفا ولقي الله طاهرا نظيفا. عنوان: حجر الأساس لحياة هانئة سعيدة كلها خير وبركة. إن الزواج هو حجر الأساس والدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الأسرة، وقد أمر الله به في مواطن كثيرة من الكتاب الكريم، وأشار فيه بالقول الجامع الحكيم إلى مقاصده، وشجع الميابين على الإقدام عليه، ونهى عن وضع العقبات في طريقه، وامتن به على رسله وسائر عباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى قد أكثر من الأمر به وبالغ في الحث عليه، وأكد أن عون من يبتغيه حق على الله، وفاخر بأنهم سنته، وأعلن براءته ممن يرغب عنها أو يتركها خوفا من الفقر والعيلة. والتشريع الإسلامي لم يأمر بالزواج ولم يبالغ في الحث عليه إلا لأنه السبيل الوحيد إلى الحياة الهنيئة السعيدة، فهو وحده الذي يكفل للرجل والمرأة عن السواء حياة يسود ما سكن النفوس وطمئنان القلوب وتتوافر فيه الثقة المتبادلة، وهو وحده الذي يكفل لهم المودة الخالصة والمحبة الصادقة، وهو من أساس الروابط المتينة، وهو وحده الذي يكفل لهم التراحم والتعاون في السراء والضراء. ومتى قامت الحياة على هذه المشاعر كانت كلها خيرا وبركة لأهلهما ولأقوامهما، ثم هو أفضل وسيلة لحفظ النوع وخلق جيل صالح ينشأ في كنف الفضيل وحنين الأمومة ورعاية الأبوة. هذا هو الزواج الذي أنت مقدم عليه، فهل اتضحت الرؤية لديك؟ إذا تعالى نتبادل الرأي حول اختيار الزوجة شريكة الحياة وأمن الإنسانية. أليست هي التي تقوم بأعظم وأنبل عمل في الوجود، ألا وهو حفظ النوع البشري من الانقراض؟ إن هناك أسسا وضعها الإسلام ليقوم عليها بناء الزوجية، وقد أرشدنا الإسلام إلى الطريقة المثلى للاختيار، فتعالى نتبادل الرأي معا حول تلك الأسس. عنوان: الأسس التي يقوم عليها الاختيار وطريقة الاختيار المثلى. إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الترمذي، وقال فيه حسن غريب. عدوان: أغلى من يكنس. هل تود أن نبدأ معا رحلة البحث عن شريكة حياتك؟ إذا تعال معي لنعرف الأسس التي يتم على أساسها الاختيار والطريقة المثلى إلى ذلك. إن أغلى ما يكنز الرجل، إن أغلى ما يكنز الرجل في حياتنا الدنيا امرأة صالحة، إنها أغلى من الذهب والفضة وكل مجوهرات العالم. أليست كنز الفضائل والقيم؟ وعندما تزول عنا كل الثروات تبقى القيم، وتقف الزوجة المؤمنة إلى جانب الزوج ثابتة كالجبال الرواسي لا تزعزعها الأعاصير. هذا هو حديث ثوبان رضي الله عنه يرسخ فينا هذه المعاني فيقول: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. رواه ابن ماجه والبزار، وقال حديث حسن. وقد نزل في الذهب والفضة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التوبة. وراح كل منهم يبحث عن كنز الفضائل وعدلوا عن اكتناز الذهب والفضة. عنوان: خير متاع الدنيا. إن الاختيار عملية صعبة تتدخل فيها مؤثرات وتحيط بها اعتبارات، وقد تكون هناك ظروف لها تأثيرها، وقد يجنح بالإنسان هواه، ومن هنا كان الاختيار صعبا. وأراك تسألني: أذكرا أختارها أم ثيبا؟ وأسوق إليك حديث جابر الذي أخرجه الخمسة من حديث طويل لتجد فيه الجواب الشافي. يقول جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: بلى، بل ثيبا. قال: هل بكرا تلعبنا وتلعبك؟ قلت يا رسول الله، توفي والدي ولي إخوة صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهم، فلا تؤدبني ولا تقوم عليهم، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهم. والحديث بطوله في تيسير الوصول وفي جمع الأصول. إن لكل إنسان ظروفا، وهناك اعتبارات تقوم على أساس القرارات، فاستوحى ظروفك واستفت قلبك واستعن بالله، وقلب المؤمن دليله. ولا تنسى أن الزوجة المؤمنة تعينك على أمر الآخرة كما تعينك على نوائب الدهر، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. إنها مصدر إشعاع في البيت، تشع العلم والنور والهدى، وتحمل رسالة التوجيه الاجتماعي، وتتولى عرس الفضائل. فالبيت هو المدرسة الأولى، والأم مدرسة. تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن نقررها معا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا أفضل من المرأة الصالحة. رواه مسلم. إن الزوجة المؤمنة الصالحة إن كنت تقيا هي خير متاع الدنيا. إن البعض يفضلونها غنية، والبعض يفضلونها جميلة، والبعض يفضلونها ذات حسب، لكن الظاهر حقا من يفضل ذات الدين أولا وقبل كل شيء. إن الله هو الغني ونحن الفقراء، ومن يستعفف يغني له من فضله. والجمال كاذب والحسن مخلف، وإنما تستحق المدح المرأة الموافقة. ولقد ثبت على مر الأيام أن الجمال جمال العلم والأدب، وأن جمال النفوس أسمى وأحلى. يصنع الصالحون مردا، ولكن مردة الروض لا تضارع شكلا. أما الحسب فالإسلام الحق نسب من لا نسب له، ولا نسب أشرف من الانتماء إلى الإسلام قولا وعملا، تطبيقا وسلوكا. ولقد سمعنا من كان يفخر بانتمائه للإسلام فيقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه. لقد سوى الإسلام بين الجميع. إن الظافر حقا من يختار ذات الدين مستجيبا لتوجيهات خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا ذات الدين؟ لأنها هي التي إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نماذج منهم: ألف، كان عند بعض القرشيين امرأة عربية صالحة، دخل عليها ذات يوم عبد خصي من عبيد زوجها، وهي واضعة غطاء شعرها ووجهها، فوقع بصره على شعرها. أتدري ماذا فعلت؟ لقد قامت إلى شعرها وحلقته، ثم قالت: ما كان ليصحبني شعر نظر إليه غير ذي محرم. ب، وهي ذي أعرابية أخرى تواجه في الطريق بمن يطلبون النظر إليها من بني نمير، فتقول: يا بني نمير، والله ما أخذتكم بواحدة من اثنتين. واحد، لا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اثنان، ولا بقول الشاعر جرير فيكم: فغض الطرف إنك من ميري، فلا كعبا بلغت ولا كنابا. فاستحيا القوم من كلامها وأطرقوا خجلا مما اقترفوا في حقها. وهكذا تكون ذات الدين تحكم عقلا وتصون كرامتها وتحفظ زوجا في غيبته. عنوان: المرأة العاقلة. جاء في حكمة سليمان بن داود عليه السلام: المرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه، وشتان بين من تبني ومن تهدم. إن الهدم سهل، ولكن البناء صعب عسير، يحتاج إلى مزيد من التحمل والصبر، وقد يهدم في لحظات ما بني في سنوات. لقد كان المنصفون من الآباء وأولياء الأمور يركزون على أصالة الجانب الديني من الاختيار، ويقدمون هذا الجانب على كل الاعتبارات والحيثيات الأخرى. وإليك صورة لما كان يدور في الأجواء العربية الإسلامية بشأن الخطبة وعملية الاختيار. خرج بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيه إلى بيت من بيوت بني ليث يخطب إليهم لنفسه ولأخيه، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجون فالحمد لله، وإن تردون فالمستعان الله. قالوا: نعم وكرمة، فزوجوهما. وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: خطب جدي أبو طلحة أم سليم أم أنس بن مالك، فأبت أن تتزوجه حتى يسلم، وكان مشركا، وقالت: إذا أسلم فهو صداقي، فأسلم فكان صداقه إسلامه. وقيل لأعرابي: فلان يخطب فلانة، فقال: أم سر هو من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: فزوجوه. وقال رجل للحسن: إن لي بنية وإنها تخطب، فمن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. فافتح عينيك عند الاختيار، وحكم عقلك، وفكر في من يمكن اختيارها، فالأمر جد، وما هو بهزل يتوقف عليه مصير حياة ومستقبل أسرة سوف تكون لبنة من لبنات المجتمع، وفيه إما رفعة وإما لا قدر الله وضيعة. هكذا يرى عروة بن الزبير، إنه يقول: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء. ثم قال: لعن الله فلانا، ألفت بني فلانا بيضا طوالا فقلبتهم سودا قصارا. ألفت أي وجدت. ولقد حذرنا إسلامنا من المرأة الحسناء في المنبت السوء، فهل يستوي الخبيث والطيب؟ إن المرأة السوء كما جاء في حكمة داود مثل شرك الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي الله. وأول خبث المرء خبث ترابه، وأول لؤم المرء خبث منكحه. وحذاري أن تخطب على خطبة أخيك، وتقيم بيتك على أنقاضه، وكفى به بهتانا وإثما مبينا. إن الخطبة الناجحة القائمة على أسس سليمة تقود بلا شك إلى ليلة زفاف بلا منغصات، وحياة زوجية سعيدة. ففكر فيما أنت مقدم عليه، وأحسن الاختيار على ضوء هذه العلامات المضيئة. يقول أبو عمرو ابن العلاء: قال رجل: لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها، فإنها تجر بأحدهما. الاستشارة والاستخارة. عنوان: لم يبق بعد تفضيل ذات الدين والعقل وطيب الأصل إلا أن تستشير وتستخير. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. لم يبق إلا أن تستشير المخلوقين من ذوي التجارب والصدق والأمانة والفطنة، ثم تستخير الخالق الأعظم ليختار لك، فالخير ما اختاره الله. ولكن كيف نستخير الخالق سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. إن في الاستخارة سعادة الإنسان، وفي تركها شقاوته. هكذا جاء في مسند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. ضعيف الترمذي في القدر. ولا شك أنك بعد الاستخارة سوف تجد توجيها إلهيا أو صرفا ربانيا. فإن لم تجد أول مرة فكرر الاستخارة حتى ترى ما يلهمك الصواب. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستخير ربه في عظائم الأمور، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وحذار أن تلجأ إلى العرافين والمنجمين، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحدا، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. وفضلا عن هذا وذاك، فإن من يأتي عرافا أو كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان: خير النساء. وإليك هذه المعالم للمرأة التي تريد اختيارها على ضوء ما جاء به القرآن الكريم في شأن المرأة المثالية. جاء في سورة التحريم ستة أوصاف في مجال الخيرية في الآية الخامسة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. واحد: مسلمات، جمع مسلمة، وهي التي أسلمت أمرها لله بحيث يكون سلوكها كله على ضوء الإسلام. اثنان: مؤمنات، جمع مؤمنة، وهي التي يكون قلبها متطابقا مع سلوكها. ثلاثة: قانتات، جمع قانتة، وهي التي يكون في عبادتها روح وفي طاعتها لذة مناجاة للرب سبحانه، أوابة إليه، مستغفرة له، ضارعة إليه. أربعة: التائبات جمع تائبة، وهي التي حين تقع في الخطأ لا تجادل فيه ولا تبرره، بل تهرب منه وتفر إلى الله. 5. عابدات جمع عابدة، وهي التي تؤدي العبادة وعقلها غير ساهٍ وقلبها غير لاهٍ، لأن التفكير بالعبادة يملأ كل كيانها. 6. سائحات جمع سائحة، وهي التي لا تنسى حظها من الصيام الذي يذكرها بالآخرة. هكذا يريد الإسلام أن تكون المرأة المسلمة في زواجها. إن الخيرية لا تكون إلا في المسلمة المؤمنة القانتة التائبة العابدة السائحة. عرفت يا من تقف في مفترق الطرق من هي التي ينبغي أن يقع عليها اختيارك إن أردت سعادة الدنيا والآخرة؟ إن كنت قد عرفت فتعالى إلى شيء من وصايا الآباء والأمهات. عنوان: وصايا الآباء والأمهات مع أطيب الأمنيات في ليلة العمر. إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، رواه الترمذي وصححه. عنوان: ما بعد الخطبة وقبل الزواج. ينبغي أن نعي جيدا أن الإسلام أباح للخاطب إذا كان صادقا في عزمه على الزواج من مخطوبته أن ينظر فقط إلى الوجه والكفين، وليس من الدين ما نسميه فترة الاختبار أو مرحلة التجربة التي يتيح فيها الأهل للعروسين الاختلاط والخلوة حتى يختبر كل منهم الآخر، ففي هذا من المخاطر ما فيه. قل هذه سبيلي. عنوان: إن سبيل الدين التي حددها الفقهاء أن يرسل من السيدات المخلصات من يتعرف له على أخلاق مخطوبته وسلوكها، فمن واجبه أن يتحرى عنها، فالدين قد أمرنا أن نتخير لنطفنا فإن العرق دساس. لا اختلاف على التحري والتعرف، ولكن كيف السبيل؟ أهو الاختلاط؟ أهي الخلوة؟ وهل السبيل أن يرى منها وترى منه ما حرم الله؟ إن فيما تطالعنا به الصحف كل يوم عبرة وعظة، وما أكثر الذئاب التي تعدو على من لا كلاب له. وليس وراء المحافظة والتحصن إلا السمعة الطيبة والحياة السعيدة. وإليك ما فعلته ابنة أوس ابن حارثة مع زوجها وليس مع خطيبها، وشتان بين الحالين لكنها الكرامة. انتهى الوجه الأول.